أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج ومحشنا معك. كان البحث إخواني في أبنية الفعل الماضي الثلاثي. قلنا الثلاثي المجرد له بماضي ثلاثة أوزان، وبالحاضر المضاعف تكون ستة أبواب. عند المصنف خمسة، يعني ما يقبل وزن الساعة لا يفعلها، يقول هذا فرع. ولكن قلنا المشروع أنه هذا أيضا أصل باب، إلا أنه مشروط بأن مشروط بماذا؟ بما إذا كانت المادة عين الفعل أولامه من حروف الحلق. السلام عليكم. بعد انتقلنا الى الثلاثي المزيد فيه. المصنف يقول الثلاثي المزيد فيه له 25 بناء، 15 بناء ملحقة وعشرة اوزان هذه اصلية. الملحقة يعني ملحقة بالرباعي، وهذا الملحق بالرباعي ثلاثة أقسام قسمناه. قسم يلحق الرباعي المجرد، وقسم يلحق الرباعي المزيد الزائد فيه حرف واحد، يعني يكون الملحق فيه حرفان، لأن الرباعي أربعة حروف فقط صح ولا، زائد فيه واحد في خمسة حروف. ثلاثي ملحق بالرباعي زائد فيه واحد، يعني يكون الملحق فيه ماذا؟ حرفان زائدان. تجد ما أخوان ماذا أقول؟ الملحق الثلاثي الملحق بالرباع المزيد زائد واحد يكون فيه ماذا؟ حرفان زائدان. والملحق بالرباع الزائد فيه اثنان يكون ثلاثة ماذا فيه؟ ماذا؟ ثلاثة أحرف زائد. والأوزان بالأمس ذكرنا أوزان الثلاثة المزيد الأصلي، يعني هي الأصلية ذكرناها عشرة بلين. أنا نوجد بحث إخواني بالأمس، ما أردنا أن نذكر البحث لكن تم الوقت. لا بس اخواني انا نقعد يكتبون، يعني لان بحث جدا مهم. انا اخذته من كتاب جامع الدروس العربيه صفحه 164 وصفحه 165، 164 و165 في كتاب جامع الدروس العربيه لمصطفى الغلايني. عنوان البحث هكذا: تحقيق في معنى الإلحاق. تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله. فإذا إخواني البحث أين يكون؟ يكون في كتاب جامع الدروس العربية صفحة 164 صفحة 165، وعنوان البحث يكون تحقيق في معنى الإلحاق. يقول طبعا ممكن بعض الأمور ذكرناها نحن لكن يجمعها مكان واحد. يقول الإلحاق، أول يعرف الإلحاق. يقول الإلحاق أن يزاد على أحرف كلمة. الإلحاق أن يزاد على أحرف كلمة لتوازن كلمة أخرى، هذا معنى الإلحاق. أن يزاد على أحرف كلمة لتوازن كلمة أخرى. لكن فيه شارط، من هنا تبدأ النكات مهمة. وشارط الإلحاق في الأفعال، نبحث في الأفعال. وشارط الإلحاق في الأفعال اتحاد مصدري الملحق والملحق به. هيكون مصدرهما ماذا؟ واحد، يعني على وزن واحد. لاحظ أخوان مثل هنا نقول حوقلة حوقلة، مثل دحرجة دحرجة، مثلا بيطرة بيطرة، مثل دحرجة دحرجة. يعني كيف؟ المصدر القياسي لفعل له الرباعي دحرجة دحرجة دحرجة، زلزل يزلزل زلزلة لو مصدر قياسي وهو فعل الكلب، له مصدر آخر فعلالة فعلالة لكن فعلالة مو قياسي سماعي، المصدر القياسي فعلالة. فهذه الأفعال الملحقة بالرباعي، الثلاث الملحق بالرباعي، لابد أن يكون وزن، لابد أن يكون وزن مصدره كوزن مصدر الرباعي. لذا يقول وشرط الإلحاق في الأفعال اتحاد مصدري الملحق والملحق به كما نراه إن شاء الله في الأمثلة. لاحظوا هذا هذه النكتة، هذه نكتة، والإلحاق لا يكون في أول الكلمة، الإلحاق لا يكون في أول الكلمة، وإن أين يكون الإلحاق؟ وإنما يكون في وسطها. يمثل مثال يقول كالنون من سنترة، كل شيء طيب عاد راجع المعنى لله، كالنون من سنترة، سنترة على وزن فعلله، سنترة سنترة يعني أصلا سترة، فالنون ماذا؟ نون زائد في الوسط مو في الأول، كالنون من سنترة أو في آخرها، يعني زائد يكون في آخر الكلمة أو في آخرها، كالألف المنقلبة عن الياء في سلقة، أصل سلقية مثل دحرجة سلقية، لكن الياء حرف علة متحرك ما قبله فتحة قلب ألفا فصار سلقة، ولا أصل ماذا؟ سلقية، وأصل سلقة، أصل ماذا؟ سلقة ثلاثي، زيدت الياء في آخره ألحق بالرباعي ألحق بدحرجة. ولذلك لم يكن نحو كمنطقة وتمسكنة وتمدرعة تمدرعة وتمندلة وتمذهب وتمشيخ ملحقا بتدحرج، هذا مو ملحق. الإنسان الإخوان لاحظ في المصنف هذه الأفعال يلحقها بالرباعي المزيد فيه، ولكن التحقيق عند المحققين هذه ليست ملحقة بالرباعي. هذا يبين مصطفى الغلاين في كتابه يبين لماذا ليست ملحقة، يقول ولذلك لم يكن تمنطق إلى آخره ملحقا بتدحرجة. لماذا؟ لأن الميمة ليست زائدة بين أصول الكلمة، ليست زائدة، لأن إذا التاء زائدة، إذا الميمة ليست زائدة التاء زائدة، ومع هذا فليست زيادتها لقصد الإلحاق، أولا التاء قلنا أنه كما بقى التاء زائدة لكن التاء في الأول قلنا لا الإلحاق لا يكون في أول كلمة، والتاء زائدة في أول الكلمة فما يعتبر إلحاق، إلحاق اشترط أن يكون في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة. نقول إذن تأخذ صح الميكة، يقول الميم ليست زائدة، من المسكين مأخوذ، من المنطقة مأخوذ، زائدة ولكن ليست بقصد الإلحاق. كيف يعني بينها بقصد ماذا؟ يقول ومع هذا فليست زيادتها لقصد الإلحاق، لأن هذه الأفعال فمنطقة وتمسكن لآخره مبنية على المنطقة، الحزام يعني هنقول، والمسكين والمدرعة يعني هذه الأفعال مبنية يعني مأخوذة على المنطقة أو المنطقة، المنطقة هذا لا مأخوذة يعني من كلمة كمنطقة، هذا أفعال أفعال فراعية نحن صنعناها كمنطقة من المنطقة، كمنطقة زيد يعني لبس المنطقة، كمجرع يعني لبس الجرع، كمذهب يعني بمعنى من المذهب يعني كمذهب يعني سار على هذا المذهب، صح ولا لا؟ معنى هذا. لأن هذه الأفعال مبنية على المنطقة والمسكين. تمسكن يعني ماذا؟ يعني أظهر المسكن والمسكين والمدرعة والمنديل والمذهب والمشيخة. فهي على زينة، يعني هذه الأفعال على زينة تدحرج أصالة لا إلحاقا، يعني هذه الأفعال كمنطقة على وزن تدحرج، لكن لا تكمل حقبة تدحرج، وإنما هي وزنها وزن تدحرج أصالة لا إلحاقا، باعتبار أن الميم كالآصل توهما. هنا تحتاج توضيح شوي. باعتبار أن الميم كالأصل توهما. لاحظ إخواني، أنا دقيق شوي البعض. تدحرج التاء زائدة دحرج الحروف أصلية بلا أم لا؟ تدحرج التاء زائدة دال حاء راء جيم حروف أصلية، واقعا أصلية، واقعا أصلية مو توهما، واقعا أصلية. فالتاء تكون ماذا؟ زائدة للباب، زائدة لكن مو زائدة للباب، بعد ربع نزيد فيه الباب يقتضي التاء زائدة. زين خواني نجي إلى كلمة تمسكنا، مأخوذ من المسكين. المسكين أي حروف زائدة في المسكين؟ الحروف أصلية في المسكين، فأحسنتم، سكنت سين كاف نون. الميم زائدة وأصلية زائدة، لكن العرب توهموا من باب التوهم، غفلوا عن أنها زائدة، اعتبروها أصلية، توهموا أنها أصلية. هذا يقولون باعتبار أن الميم كالأصلي، ليست حقيقة الأصل، لأن السين والكاف والنون أصل، لكن توهموا أنها أصل من باب التوهم. فإذا الميم من باب التوهم، والتاء زائدة ليست للحاق، فمعلوم التاء زائدة ليست للحاق. كيف تدحرج؟ كيف تدحرج للباب؟ تتمسكن أيضا تاء الباب. والميم ليست زائدة عندهم، عند هؤلاء الذين صنعوا الفعل عن العرب، إنما اعتبروها أصلية توهما. فإذا صارت الميم أصلية والتاء زائدة في أول الباب، فإذا ليس الملحق هذا الفعل. تمسكنا مو ملحق، ليس ملحقا، تمسك ليس ملحقا، وإن كان فيه حروف، كان فيه حرفان زائدان التاء والميم. التاء في أوله ويسر في الحق أن يكون في الوسط وفي الأخير لا في الأول، والميم زائدة لكن توهموا أنها أصلية. فإذا هذه الأفعال التي ذكرناها ليست ملحقة، فقد توهموا أصالة الميم في هذه الأسماء، يعني المسكين، المنطقة، والمدرعة، وهكذا. فقد توهموا أصالة الميم في هذه الأسماء، فبنوا الفعل عليها، يعني اعتبروها أولا، توهموا أنا أصلية وبنوا الفعل، يعني أخذوا الفعل منها، فتكون الميم أصلية، سين أصلية، كاف أصلية، والنون أصلية. التاء زائدة في الأول ما تعتبر في الإلحاق، فوزنها تفعلل، فوزن هذه الأفعال تفعلل لا تمفعل. تمسكنا على وزن ماذا؟ تفعلل، ليست على وزن تمفعل. هذا هو الحق الذي عليه المحققون من العلماء. بعد المقاعد المهمة هنا، وما يزاد للحاق لا يكون مزيدا لغرض معنوي. فنقطة مهمة جدا، يعني أن الحق نلحق الثلاثي بالرباع المزيد فيه لا لأجل حصول معنى جديد، فقط الحقناه بلفظه تترتب عليه أحكامه، يعني عامله معاملة الرباع المزيد فيه. وما يزاد للإلحاق لا يكون مزيدا لغرض معنوي، تطرد زيادته لأجله، يعني تقاس زيادة لأجل ماذا؟ لأجل معنى زائد. فهو ليس كالزيادة في نحو أكرمه، فهو ليس كالزيادة في نحو أكرم. أخواني كرمنا قدناه إلى باب الإفعال صار أكرم، هذه الزيادة لأجل حصول معنى جديد. ولكن حوقل ألحقناه بالرباعي، الزيادة زيادة الواو ليست لحصول معنى جديد. حقل وحوقل معناهما واحد، أي يقول حقل وحوقل المعنى واحد، فقط ألحقناه بالرباعي وصار وزن وزن رباعي. فهو ليس كالزيادة في نحو أكرم وقاتل واستغفل مما زيادته لغير الإلحاق، وإنما لمعنى اقتضاه صورته الزيادة. إذن هذا مطلب. بعد مطلب نقطة أخرى مهمة جدا أيضا أنا بنظري هذا الأخوة بعضك، وقد تخرج الزيادة لإلحاق الفعل عن معناه إلى معنى آخر مع بقاء رائحة من المعنى الأول. مرة ثانية أكرر هذا، قد تخرج الزيادة، يأتي بأمثلة جدا ممتازة، قد تخرج الزيادة لإلحاق الفعل، قد تخرج حقنا الأصل الإلحاق لا لأجل معنى، لا أجل حصول معنى، ولكن قد تخرج قليلا ما، قد تخرج قليلا ما، لأن يعني قد إخوان إذا دخل الفعل المضارع في التقليل، وقد تخرج الزيادة لإلحاق الفعل عن معناه إلى معنى آخر مع بقاء رائحة من المعنى الأول. رائحة العلاقة موجودة تبقى. مثل نسميه على السيارة، على الدحرجة على السيارة معناه شنو؟ أثار السيارة معناه أثار السيارة بشكل العين. العثر هو التراب والغبار. السيارة معناه أثار السيارة وهو التراب والغبار والغبار. المجرد والمجرد، المجرد ما هو؟ وهو عثرة. شنو معنى عثرة؟ زلة. والمجرد وهو عثرة معناه زلة وصبا. شنو العلاقة بين عثرة وعثرة؟ أكو ارتباط، تغير المعنى. عثرة أثار الغبار، عثرة معناه زلة، تغير المعنى، لكن يوجد ارتباط شيئا من الارتباط. لأنه هذا اللي يأثر يأثر إما بالتراب أو يشيل الغبار في أما أثر معناه زلة. معنى آخر إيجي إيجي الآن، لكن يقول عثرت يعني شنو عثرت؟ العرب يقول يعني يعني زلة، عثرت بالحجر صح؟ يعني كبوت بهالمعنى، زللت زل بمعنى زلة، وتعطى معنى حصل يعني وجده، أتلت على كذا يعني وجدته يعني حصلت عليه. ويقال أيضا عثر على الشيء إذا وجده، ومنه عثر على السير ونحوه إذا اطلع عليه. توجد نوع علاقة رائحة رائحة بلي. ومعنى حوقلة بمعنى يأتي بمعنى عجزة، يأتي بمعنى عجزة وأعيا، عجزة وأعيا، عجزة وأعيا، حوقلة أعيا، وضعف ونام، كل معاني حوقلة هذا، عجزة أعيا ضعف نام، ومضى فتعب، ومضى فتعب، ووضع يده على خفره، خفرته، وضع يده على خفره. وكل ذلك راجع إلى معنى الضعف. أخواني هذا المعنى ترجع على شيء واحد، معنى الضعف. وأصله من حقل الفرس، وأصله من حقل الفرس، أو عفوا حقل، حقل الفرس من باب صريحة، من باب صريحة. شنو حقل الفرس؟ إذا أصابه وجع في بطنه من أكل التراب، وذلك ما يضعفه ويعييه، يعني أكل التراب يضعفه ويعييه. فحرق لشيء قلنا معناه بمعنى تعب، بمعنى ضعف، بمعنى عجز، أعيا، فيوجد انتباه. وحوقل هذه غير حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وحوقل هذه شوي ما بقى كثير. وحوقل هذه غير حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا قبل أقل عبارة شو الفرق بينهما؟ بين حوقل حوقل منحوت، ولكن حوقل هذا ملحق. حوقل بمعنى عجز وأعيا ملحق، لأن أصل حقل ألحقناه بدحرج يعني زيدت فيه الواو واو الحق، لكن حوقل لا أصلي ملاتي منحوت، أصلي منحوت. نعم، فهذه منحوتة من مركب، فهي على وزن دحرج أصلا، على وزن دحرج اصلا لا الحاقا، لا الحاقا كما توهم. وبعضهم توهم انه حق حوق لا بمعنى لا حول ولا قوه الا بالله ايضا ملحق، لكن مو صحيح، لان الواو فيها هي واو حوله، هي اصليه لا زائده. واعلم ان هذا الاخير، المطلب الاخير اهم من ما قبله. واعلم أن ما كان من الكلمات ملحقا بغيره، واعلم أن ما كان من الكلمات من الأفعال أو الأسماء رافق ملحقا بغيره في الوزن، ملحق في الوزن فقط، لا يجري عليه إدغام ولا إعلال. جدا نكتة مهمة، وهذا مر علينا سابقا، استدللنا بعدم الإدغام دليل، عدم الإدغام دليل على أنه ملحق. لو كان غير ملحق مثل عندد، عندد على بالكم عندد كلمة عن دليل، ليس له عندد مثلون هذه الكلمة، يعني لا بد عندد، عندد يعني عندد لو كان أصلي لأدغمه، فحيث أنه لم يدغم فدليل على أنه هذا ملحق دليل. ولذا يقول لا يجري عليه إدغام ولا إعلال، وإن كان مستحقهما، مستحق الإعلال والإدغام، لكن لا يدغم ولا يعل. لماذا؟ يقول كي لا يفوت بهما الوزن. إن لو أدغمنا يفوت الوزن، بعد ما يكون على وزن فعل له. وتلاحظون اخواني هنا الان نقرا او مكان اخر انه كلمه فيها ادغام واعتبرها ملحقه، فعل فيه ادغام ادغمه لكن اعتبره ماذا؟ مدغم. لو كان ملحق لما ادغمه. في اعلال يعتبره ماذا؟ مدغم. لو كان يعتبره ملحق، لو كان ملحقان برباعي لما أعله. نعم نعم نعم، فقط مكان واحد يجوز فيه الإعلال، وهو إذا كانت الياء الزائد في الأخير مثل سلقة. قلنا سلقة موصى سلقة قلبت الياء ماذا؟ ألفا، لأنه متطرفا. لماذا؟ لأنه يجوز هناك الإدغام. يقول لأنه لا يسبب خلل في الوزن. الإعلال في الأخير، أنا قلت الإدغام، الإعلال في الأخير لا يخل في الوزن، لا يسبب خلل ماذا في الوزن، ولذا يجوز الإعلال في الأخير. لكن في الوسط الإعلال لا يجوز، الإدغام لا يجوز. لذا يقول واعلم أن ما كان من الكلمات ملحقا بغيره في الوزن لا يجري عليه إدغام ولا إعلال، وإن كان مستحقهما كي لا يفوت بهما الوزن. وهذا من علامات الإلحاق، أيضا من علامات الإلحاق. وهذا كيف نعرف أن الكلمة ملحقة؟ ما حصل فيها إدغام ولا إعلال مع أنها مستحقة للإدغام والإعلال. فمثل شملل وقعندد، شملل وقعا دده مستحق للإدغام. وفي القاعدة الإدغام، ما هي قاعدة الإدغام؟ أن يكون في الكلمة حرفان من جنس واحد مثلان ولم يكن بينهما فاصل، نسكن الأول وندغمه ماذا في الثاني. هنا موجود شملة له حرفان مثلان اقعا داده مستحق للإدغام لكن لا إدغام، مستحق للإدغام لأن فيه حرفين متجانسين متجاورين. ومثل جهورة مستحق للإعلال بقلب الواو ألفا، جهورة الواو حرف إلا أم لا؟ جهورة قاعدة الإعلال موجودة أخواني، لاحظوا جهورة. يمكن أن نقول جهورة، ننقل الفتحة للهاء، إذا نقلناها صارت جهورة جهورة، فتصير الواو في معرض الحركة ما قبل فتح تقلب ألفا، فنقول جهارة. لا لا هكذا يعني موجب، مثل ما نقول مثلا يقول صح يفعل، ننقل الفتحة من الواو والى القاف فيقول يقول، الواو في معرض الحركة ما قبلها فتحة تقلب ماذا ألفا يقال يقال. فإذا كما أنه يقول صار يقالون، جهور يمكن أن نقول ماذا فيه؟ جهار بالإعلال، مستحق للإعلال قاعدة الإعلال موجودة ولكن لا يعل. لماذا لا يعل؟ لأنه ملحق، من شراءة الحق ومن علامات الحق هذا. لذا يقول ومثل جهور مستحق للإعلال بقلب الواو ألفان، لكنه لم يجر عليه ما ذكر، لم يجر عليه ما ذكر من إدغام، لكنه أفضل، لكنه لم يجر على ما ذكر إدغام ولا إعلال لما ذكرنا. شنو لما ذكرنا؟ لأنه ملحق شرطه هذا. وإنما أعل نحو تلقى، هذا لماذا أعل؟ هذا ناقض. يقول لا، لأن الإعلال جرى على آخر الكلمة، لأن الإعلال جرى على آخر الكلمة، وذلك لا يفوت به الوزن، وذلك لا يفوت به الوزن. كيف؟ لأن الآخر يصبح ساكنا، الآخر يكون يصبح ماذا؟ ساكن، فيكون كالموقوف عليه بالسكون. كيف إذا وقفنا على كلمة بالسكون لا يختل الوزن؟ مثلا نقول لاحظوا أكرم، نقول أكرم أكرم على وزن أفعله، لكن احنا في الوقت نقول ماذا؟ أكرم، سكننا بالوقت لا يختل الوزن، فيكون كالموقوف عليه بالسكون والوقف على آخر الكلمة. والوقف على آخر الكلمة بإسكانه لا يفوت به وزنها. عفوا يا تعبناكم. ومن أهمية المطلب يعني في باب، ولعله بيأتي مباحث الإلحاق هنا، بحث الإلحاق ويأتي بحث مهم لأنه نحتاجه هنا، لأنه نلاحظ أن بعض الكلمات اعتبرها المصنف والشارح من الملحقة ولكن ما تنطبق عليها قواعد الإلحاق. لاحظ نقرأ العبارة بعد ما أشرح خارجي، فقط نقرأ العبارة. يقول الثلاث المزيد فيه، وللمزيد فيه من الثلاثي 25 بناء، بعضها ملحق بدحرجة يعني بالرباعي المجلد، بدحرجة يعني بالرباعي المجلد، بعضها ملحق بدحرجة الرباعي غير المزيد فيه يعني المجلد، وهي فعلل إفك أوزان فعلل وطوعل. حتى فعلل أحد اللامين زائد، أخواني التفت أخواني جيدا، فعلل دحرج على وزن فعلل كل حروف أصلية، لكن إذا كانت كلمة ثلاثية ألحقت بدحرج على وزن فعلل تكون اللام الثانية زائد، مثل جلبب أصل جلبة جلبب، الباء الزائد الثانية ماذا؟ للحاق، زائد للإلحاق، لذا نقول على وزن فعلل. وطوع على الواو زائدة، وطيع على الياء زائدة، وفعول الواو زائدة بعد العين يعني بين العين واللام، وفعنل النون زائدة بين العين واللام، وفعل الألف زائدة. وهذه كلها مصادر كنا يشترى في المصدر أن يكون على وزن فعلل، فعللة. مصدر جحرجة ومصدر هذه الكلمات لابد أن يكون واحد وهو فعلل تم. نحن استملل إذا أسرع، وهذا بتكرير اللام، يعني اللام زائدة للحق. وحوقل الشيخ، يعني حوقل الشيخ إذا فتر عن، يقول هناك في كتاب كتاب العين يقول الحوقلاء الشيخ إذا فتر عن الجماع بعد ما بحيل، وحوقل الشيخ إذا كبر، وهذا بزيادة الواو. وبيطر، هذا يقول البيطرة معالجة البيطار الدواب من الداء، بيطر من بطر إذا شق، ومنه البيطار، يعني من هذا المعنى ماذا البيطار، وهذا بزيادة الياء واضح بعد. وجهورة، الجهور له معاني مختلفة، مثلا نقول الجريء المقدم الماضي، الجريء المقدم الماضي في أمره، يعني هذا الجهور. وبعد والجهور الصوت العالي، الصوت العالي. يقول العباس عم النبي صلى الله عليه وآله يقول كان جهوري الصوت، جهوري الصوت. ولذلك مثلا يحتاج رسول إلى نداء عالي يأمره، مثلا يرفع صوته، جهوري الصوت. جهورة في كلامه بمعنى جهرة، جهرة وجهورة يعني أصلا مأخوذة من جهرة، معناهما ماذا واحد. لذا قلنا أن الحاق لا يغير المعنى، وإنما فقط يلتحق بالوزن، الحاق لا لأجل معنى. وقلنس بتد حرجة إذا ألبسه القلنسوة، وهذا بزيادة ماذا، بزيادة النون. وقلسا قلسايتا لكن يقلب ألف الإعلال إذا ألبسه، أي بمعنى، يعني بمعنى إذا ألبسه القلنسوة معناه واحد، وهذا بزيادة الألف. طبعا الألف كانت ياء، قلبت ماذا، قلبت ألفا. والخامس، الخامس يعني وزن ماذا، وزن صعنلة. والخامس من هذه الأبين يعني صعنلة لم يورده صاحب المفتاح. وأورد بدله صعيلة، مفتاح العلوم للي الذي من جملته البلاغة، مفتاح العلوم جامع لعشرة علوم الظاهر كما ينقل هكذا، عشرة علوم فيه، علوم أدبية، ومن جملة المعاني والبيان والبديع. والخطيب الغزويني إنما جاء أفرد من مفتاح العلوم، مختصر القزويني الظاهرين صاحب مفتاح، خطيب الغزويني أخذ العلوم الثلاثة المعاني والبيان والبديع، وجاء السفتازاني من بعده وشرع هذا القسم، ما شرحه شرحين، المطول ثم اختصر المطول صار مختصر المعاني. يعني أول ما شرح المطول، مطول والمدرس الأفغاني رحمة الله عليه شرح في شرح المطول في سبعة مجلدات، المدرس الأفضل في شرح المطول. الشبتازاني لخصه يعني اختصر مختصر المعاني، ومختصر المعاني أصعب من المطول العبارة مالته. على أي حال صح مستحلهم. وأورد بدله صعيلة، نحو الشرية، شرية الزرع إذا قطع شرياطه، أنا أقول قطع مو صحيح، قطع شرياطه. الشرياط شنو، ما هو الشرياط؟ والشرياط ورق الزرع إذا طال وكثر حتى يخاف فساده فيقطع. فإذا عندما يقطع الشرياط العلماء المسيح يقول شرية، ملحق ماذا، بفعلله. فهو ثلاثي يجزم بين الحفظ الأصلي الشاء راء ف سين راء ف، هذه ملحقة بماذا، ملحقة بالرباعي المجلد، ملحقة بالرباعي المجلد، وبعضها ملحق بتدحرجة، يعني رباع المزيد فيه مزيد الرباعي، يعني مزيد لكن حلف واحد، الرباعي حلف واحد مزيد، الملحق به ماذا يكون؟ ماذا؟ حلفان مزيد فيه. وهي تفعلل وتفوعل وتفيعل وتفعول وتمفعل وتفاعل وتفعل. شوف الله الآن صحيح، هذه كلها نحو تجلبب، تجلبب ملحق بتفعلل، لكن نقول ملحق بتفعلل ما باعتبار التاء، باعتبار الباء. لاحظ اخواني ماذا نقول؟ لا باعتبار التاء، قلنا الالحاق لا يكون في الاول، يكون في الوسط او في الاخير. نعم هذا ملحق، جلبب برباع المجلد، تجلبب برباع المجلد فيه، لكن لا باعتبار التاء، لان التاء تعتبر ماذا؟ التاء تاء الباب، تاء الباب، تاء زائدة للباب، لا للحاق التاء، التاء للباب لا للحاق. وكذلك تجورب، كذلك تجورب باعتبار الواو لا باعتبار التاء، لأن التاء ماذا؟ للباب. إذا لبس الجلباب والجورب وتسيطن أيضا باعتبار الياء لا باعتبار التاء، لأن الإخوان الحرف الأصلي شطنة. لاحظوا، لاحظوا إخوان هنا، إذا اعتبرنا الحروف الأصلية شاطة نون تكون ماذا زائدة؟ الياء. لكن إذا اعتبرنا الحروف الأصلية شاء شين ياء طاء الحرف الزائد ماذا؟ نون، لأنه كلمة الشيطان عاوز فعلال أو فعلان، في خلاف مأخوذ من شطنة أو من شيطة. راجع أخوان مجمع البيان، تفسير مجمع البيان وغير من التفاسير، لأن تفسير مجمع البيان يبحث بحث لغوي وبعدين يجي المعنى، وغير من الكتب يقولون شيطان لعنه الله. طبعا شيطان هو اسم جنس أخواني، وصف وصف وليس إبليس المقصود، مطلق الشارع، وإبليس واحد منهم، أبو الشياطين على الله وإياكم منهم. الشيطان شيطان عظيم. إذا كان خل أكتب هذا، لا بحسن استخافي، إذا كلمة شيطان لا كان مشتق من شطنة، شطنة بمعنى بعودة، شاء أفضل شاطنة أفضل شطنة، يكون وزن ماذا؟ يكون وزن شيطان، لا كان مشتق من شيطان، فيعال، يكون وزنه فيعال، فيعال. نعمل موازنة، شين مقابل الطاء الياء زائدة، الطاء مقابل العين الألف زائدة، النون مقابل اللام، فيعال. لكن إذا كان بمعنى شاط، مأخوذ من شاطة، شاطة أصل شيطة مثل باعة، شاطة يشيط شيطا، شاط يشيط شيطا، أصل شيط يشيط شيطا مثل بيعا، يكون وزنه ماذا؟ وزنه فعلان، فعلان. ها؟ يكون معناهم، معناهم مثلا بما طرد ورجم شاطا، يعني بالفعل يقول فلان شاط يعني فارش يعني السرعة. ها؟ هذا قلنا الكلام، اعتبار احنا عندنا هذا الاصطلاح. فاذا اخواني الان يجي لك المتشيط انا لا شلون ها نقول لا الايراني يقول شيطون يقول هاي ادب لا لا لا اسمع احلال. فاذا الشيطان قد تكون الياء زائده وقد تكون النون ماذا؟ زائده. والثالثة الباب بعد، وترهوك، ترهوك الواو زائدة للإلحاق. طبعا التاء زائدة الباب، تاء الباب والواو للإلحاق، إذا مسى كأنه يموج في مشيه. تمسكن بناء على ما ذكرناه، تمسكن ما تكون ملحقة، تكون أصلية. لماذا؟ لأن قلنا الزيادة لا تكون في الأول، والميم والميم من المسكين توهم أنها أصلية، فتكون تفعل لا أصلية أصلا لا إلحاقا، تمسكنا تكون تفعل لا أصلا لا إلحاقا. زين تغافل شلون؟ تغافل أصلي، لأن لا يكون في إعلال. لو كان الألف يعني زائدة لما قلبت ألفا، ولذا بعد وأيضا هو نفس الشاعر يناقش فيها في تغافلة. عندك مصنف يقول تغافلة هي غفلة ثلاثي ولحقت بالرباعي، يعني التاء زائدة والألف زائدة، تاء زائدة والألف زائدة. نقول الألف زائدة، شنو أصل الألف؟ واو يا كيف؟ لماذا قلت؟ على الباء ولا لا الباء يكون ملي. والتاء في أوائل هذه الأبنية ليس في الحق عفيف الشارح يشير، يعني يقول والتاء في أوائل هذه الأبنية ليس في الإلحاق كما ذكرنا، هي تاء الباب، لأن الزيادة لا تكون في الأول، لأن الإلحاق لا يكون في أول الكلمة، وإنما هي تحقيق معنى المطاوعة. يعني عبرنا تاء الباب في الملحق به تاء المطاوعة، تاء المطاوعة تأتي المعاني، معاني الأبواب، عندما نذكر معاني الأبواب تكون المطاوعة، يعني ماذا مطاوعة الفعل. وفي عد البنائين الأخيرين، من البنائين يعني تكلم أيضا أخوان تكلم اعتبره زائد إدغام، لو كانت اللام أنا ما ذكرت هذه الكلمة، تغافل تكلم، لو كانت تكلم للحق لماذا أدغمت اللام؟ وأن الحق لا يجوز في الإلغام، وإن كان مستحقا للإلغام لكن لا يدغم. إذا قل وفي عد البنائين الأخيرين أنا تغافل وتكلم من الملحقات مناقشة لبعضهم قالوا أن الألف لا يكون الحق إلا بدلا من الياء، في تغافلة الألف لا يكون الحق إلا بدلا من الياء في الطرف، يعني الياء تقلب ألفا في الطرف في الوسط لا تقلب، الإعلال لا يجوز في الطرف عن في آخر الكلمة، كما في سلنقة، سلنقة ملحق الألف ماذا؟ سلنقة قلبت الياء ألفا، الإعلال يجوز في الأخير لكن في الوسط لا يجوز. وإذا كان كذلك، يعني كما قالوا أن الألف تكون بدلا من الياء في الأخير، لم يكن تغافل ملحقا بتفعل له، لأن الياء الألف مقلوبة من الياء أو الواو ولا يزن القلب في الوسط. وكذا تفعل لا يكون ملحقا بتدحرج، لماذا؟ لأن تفعل مطاوع فعل، فعل نقل إلى باب تفعل، وفعل ففعل ثلاثي مجلد نقل ثلاثي مزيد فيه، ثم نقل إلى باب آخر، نقل إلى باب آخر من الثلاثي المزيد فيه، لا من الرباعي، من الثلاثي المزيد فيه. وفعل غير ملحق بدحرجة، فعل مو ملحق بدحرجة، فعل متشدد فيه لاختلافهما في المصدر. أنا ما اشترطنا في الإلحاق وحدة المصدر، فكان هو كتبه وحدة المصدر، فعل يفعل شنو مصدره؟ لا فعل يفعل تفعيلا، كلم يكلم تكليما، مع أنه لو كان فعل تكلم أصله تكلم وكلمه الحق برباعي المجيد لصار كلم يكلم كلممة، ما نقول هكذا، نقول تكليما، صح؟ فهذا ليس ملحق. هو تلك وهمه تكلم يتكلم تكلما، تدحرج يتدحرج تدحرجا، قال اتحاد المصدر، فإذا هذا ملحق. توهمه صحيح هذا؟ كل ثم مو معصبي خطأ، ماذا خطأ؟ تدحرج يتدحرج، شنو مصدر تدحرج؟ تدحرج يتدحرج تدحرجا، تكلم يتكلم شفر تكلم موقع رأوا وحدة مصدر فحملوها أنه ملحق، مع أنه ليس كذلك. لو تكلمه لأنه تدحرج، شنو رباعي ما هو؟ دحرج. دحرج ما هو مصدره؟ دحرج. كان تكلمه ما هو رباعي؟ كلمه ما هو مصدره؟ تكلم من مصدر. هذا ماك وحدة مصدر، وحدة مصدر توهم وحدة مصدر. ثم إدغام فيه، مثل إدغام فيه لا يجوز ذلك. والاختلاف من المصدر فكذا مطاوعه، يعني إذا كان كلمه ليس ملحقا بدحرجه فمطاوعه أيضا ليس ملحقا. لاحظ إخواني، تجلب ملحق بماذا؟ بكفة على الأملة. أصله جلب ملحق بدحرجه، صح؟ فمطاوعه أيضا ملحق بتدحرجه. جلبب ملحق بدحرجة، تجلبب ملحق بتجلبب. نقول لو كان تكلم ملحق بتدحرجة لابد أن يكون كلمه ملحق أيضا بدحرجة. فإذا كان كلمه غير ملحق فمطاوعه أيضا غير ملحق. وبعضها ملحق بحرنجمة. طبعا الوقت قليل، ها، ونقرأ أخواني نصل إلى وبعضهم ما يبين خالف. وبعضهم ملحق بحرنجمة مزيد رباعي أظن نحو قعنسة إقعنسة أصل قعسة كالهمزة همزة الباب أخواني. وأين يكون الزيادة؟ بالنون والسين، النون والسين أصل قعسة. طبعا هذا في قعنسة خلاف، هل أصلها رباعي أو أصلها ثلاثي؟ قنعسة أو قعسة؟ إذا قلنا أصلها قعسة ملحق بالرباع المزيد فيه، لكن إذا قلنا قنعسة هي رباعي أصلها، صار معلوم له لا. إذا قلنا قعسة فملحق كما يقول في التصريف، ملحق بالرباع المزيد فيه. ولكن إذا قلنا قنعسة أصلها قنعسة، هي الأصل قنعسة ليست ملحقة، وإنما هي رباعي مزيد فيه، أصل رباعي مزيد فيه أصل. نحو قعنسة وزن فعلل بالزيادة في همزة الوصف أو يعني في أوله على الباب، والنون والسين الأخيرة، والنون والسين الأخيرة من قعسة، ها اعتبره من قعسة فيكون ملحق بالرباعي. إذا خرج صدره ودخل ظهره ضد الحد أو ضد الحدث. واسلنق إذا نام على قفا، وزن فعلل بزيادة همزة الوصف والنون والألف، يعني سلق سلق. فجميع الأبنية الملحقة إذن 15 على رأينا. ومعنى الإلحاق والغرض منه قد تقدم، سيكون مصادر هذه الملحقات وما يتفرع على مصادرها من التفاريع كمصادر ما ألحقت به وما يتفرع عليها من غير تفاوت، من غير تفاوت تحقيقا للغرض والإلحاق. وما سوى هذه الأبنية من مزيد الثلاثي فإنه غير ملحق. رأيت مطلب إن شاء الله غدا، نصلي الله على محمد وآله الطاهرين. أنا مع لقيت العبارة السيئة، هي سهلة العبارة ما في شيء. وفقنا.